بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستأنف دورتنا هذه في يومها الثاني، ويعني أريد أن أنبه الإخوة على ضرورة الالتزام بجميع موادها التي يعني ستقرر في هذه الدورة، باعتبار أننا سوف نقدم شهادات هي شهادات مشاركة وحضور في نهاية هذه الدورة تتعلق بهذه المواد الثلاث التي نقدمها، وسيكون ذلك يوم الجمعة بإذن الله عز وجل. يوم الخميس ننتهي من الدورة، ويوم الجمعة يدير التوزيع هذه الشهادات، ويعني أنتم مدعومون للحضور. ندير وليمة زردة، باش تجوا، وإذا ما تجوش زردة مصحوبة بتوزيع الشهادات، مصحوبة بتوزيع بعض الشهادة الجوائز يعني والهدايا. نحاول نقدموا لجميع الحضور إن أمكننا ذلك، وإلا بالاقتراع. فإن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يوفقنا لهذا كله. التسجيل مسموح لجميع الإخوة، مع العلم أننا نسجلها يعني بالصوت والصورة في نهاية الدورة. أي واحد يريد جميع التسجيلات ربما نحطها حتى في اليوتيوب، فيمكن لأحد أن يأخذها لو أن يحملها هذا. بارك الله فيكم. بالنسبة لي شنو معاك كيجي الدكتور مش نتكلموا معاه باش يعني حتى يأذن لهم بالانصراف قبيل العشاء حتى يتمكنوا من الوصول إلى بيوتهم يعني على وقت العشاء. بارك الله فيكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدى عباده إلى الصراط المستقيم، فوفق من وفق سبحانه وتعالى بفضله، وخذل من خذل سبحانه وتعالى بحكمته وعدله وعلمه. الحمد لله الذي جعل شرائعه منبع كل صلاح وكل خير. الحمد لله الذي أنزل الكتاب فجعله قواما لمعرفة الخير والشر، وأساسا وميزانا لمعرفة الأخيار والأشرار. والصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، خاتم الأنبياء وخاتم المرسلين، أرسله ربنا سبحانه وتعالى بالشريعة الغراء فجعلها رحمة للعالمين، فقال سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والسلام على أنبياء الله تبارك وتعالى ممن شادوا ملة الله سبحانه وتعالى وأحكموا تبليغها، والسلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذين شادوا هذا الدين وكانوا حراسا لملة نبينا صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد سبق معنا فيما تقدم ذكر ما يتعلق بمقاصد مقدمة الناظم حفظه الله سبحانه وتعالى وشفاه، وكنا ذكرنا من خلال ذلك تعريف مقاصد الشريعة على أنه غايات وأسرار وحكم، وذكرنا كذلك مفهومها ومعناها إن قلنا بأنها علم من العلوم، وذكرنا خلاف العلماء في كون مقاصد الشريعة يعتبر اختصاصا من الاختصاصات أم أنه علم من العلوم. وسوف يذكر المؤلف رحمه الله تعالى المباحث مفرعة مقسمة منوعة على وفق ما ذكره وقرره في المقدمة. المباحث التي سوف تأتي جلها تعالج المسائل والقواعد التي يذكرها علماؤنا في كتب المقاصد. وبدأ رحمه الله تعالى بفصل أول، سوف نذكر مقاصده ونحلل شيئا من عباراته، يتعلق بذكر المصلحة وشمول الشريعة للمصالح وحاجيات الناس، ثم دلل على ذلك بأدلة ترجع في مجملها إلى ما يتعلق بالمشرع الشارع الحكيم سبحانه وتعالى بصفاته وأفعاله، وما يتعلق بالشريعة نفسها من جهة أوصافها وما فيها. ف فقال حفظه الله تعالى: فصل في شمول الشريعة لجميع المصالح وضبطها لجميع المفاسد. قال: الشرع مبني على المصالح والدفع للمفسد والقبائح، ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، بل كل خير ستراه مشرقا، والخير والنفع بمعنى المصلحة، فانظر إلى الشرع وكل ما أصلحه، والضر والشر نظير المفسدة، وهكذا الإثم كما في المفسدة. من ادعى في الشرع وهما شرا فذاك مغرور لدينا طرا، يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، إلى آخر ما قاله حفظه الله تعالى. ونبدأ بالعنوان الفصل. فقال حفظه الله تعالى: فصل في شمول الشريعة. تقدم تعريف الشريعة وأنها قانون إلهي وضعه الله سبحانه وتعالى على لسان الأنبياء، وإن قلنا الإسلام وهو الشريعة الخاتمة فنقول على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم، لتحصيل المصالح وتحقيق المصالح بالنسبة للخلق أو لعباد الله تبارك وتعالى في الدارين، وحتى ينالوا السعادة في الدارين والحياة الطيبة في الدارين. وشمول الشريعة إن حللناه من الناحية اللغوية فالشمول هو العموم وهو الاستغراق. وإن من كمال الشريعة أنها شاملة، وشمولها يتعلق به أمران اثنان: أحدهما يتعلق بالشريعة نفسها من جهة ما فيها، وشمول يتعلق بمن خوطب بخطاباتها وبمن أنزلت عليه ليمتثل ما فيها ويعمل بما تأمر به وما تنهى عنها. وهي في الأولى صالحة لحاجيات الناس كلها، لا يحتاج الناس لتحصيل مصالحهم والعلم بحاجياتهم إلى غيرها. وأما من الجهة الثانية وهي من تعلق به الخطاب ومن وجب عليه أن يمتثلها وأن يتحاكم إليها، فإنه لا يخلو من أن يكون في زمن أو يكون في مكان أو يكون في حال، أن يكون منفردا أو أن يكون مع غيره، أن يكون أو أن تكون العلاقة بينه وبين نفسه، أو علاقة بينه وبين خلق الله، أو أن تكون العلاقة بينه وبين خالقه. والشريعة تعم مصالحه في هذه الأحوال وهذه الأقسام والأنواع كلها. وقبل أن نفصل الكلام في ذلك، نذكر كلاما لابن القيم رحمه الله تعالى يلخص لنا مجمل ما ذكرناه. يقول رحمه الله تعالى: فلرسالته صلى الله عليه وسلم عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، وإذا لم يتطرق إليهما تخصيص فمن باب أولى أنه لا يتطرق إليهما انقطاع ولا بت أبدا. قال رحمه الله تعالى: فلرسالته عمومان محفوظان لا يتطرق إليهما تخصيص، عموم بالنسبة للمرسل إليهم أي من أنزلت عليهم هذه الشريعة ليتحاكموا بها ليعملوا بها ليحققوا مصالحهم بها. وهؤلاء كنا لا يخلو، أي هؤلاء الذين أرسل إليهم نبينا صلى الله عليه وسلم وأنزلت الشريعة لأجل مصالحهم، لا يخلو حالهم من الأحوال التي ذكرنا. فإن الإنسان في حالته لا يخلو من أن يكون في زمان، ولا يخلو من أن يكون في مكان، وأحواله تتنوع، ففيها السراء والضراء، فيه الصحة وفيه المرض، فيه الإقامة وفيه السفر، وهكذا أحواله ماذا؟ متنوعة، بعضها متخالف وبعضها متضاد، بل حتى في حياته ومماته. وهو أيضا في علاقاته، إما أن تكون تلك العلاقة بينه وبين نفسه، لأن الإنسان مدني بطبعه، فتكون له علاقة بينه وبين غيره من بني البشر، سواء كانوا على ملته أو كانوا على غير ملته، سواء كانوا من جنسه بأن يكونوا ذكورا إن كان ذكرا، وإناثا إن كانت أنثى، أو كانوا من غير جنسه، إما أن يكون صغيرا وإما أن يكون كبيرا، إما أن يكون مكلفا أو غير مكلف. وهو أيضا علاقته إما أن تكون بينه وبين الخلق، وإما أن تكون بينه وبين الخالق. رسالة الله سبحانه وتعالى وشريعته تعم هذه الأحوال كلها. وهذا يرجع قلنا إلى ما قرره رحمه الله تعالى للمرسل إليه. ثم قال رحمه الله: وعموم بالنسبة إلى كل ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه من بعثه الله إليه في أصول الدين وفروعه. فرسالته صلى الله عليه وسلم كافية شافية عامة لا تحتاج إلى سواه، ولا يتم الإيمان به أي بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وفي هذا، أي عموم رسالته في من أرسل إليهم. وقد قال رب العزة سبحانه وتعالى في كتابه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وكلمة العالمين تدخل فيها العوالم أو الناس أجمعين. وما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أطلق ولم يبين هل هذا خاص بزمن معين، هل هذا خاص بمكان معين، خاص بأناس معينين، فدل على أنها تشمل أحوال المكلفين بما تعلقوا به من زمان أو مكان أو حال أو غيره، فتكون عامة والخطاب فيها للناس أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا يتم الإيمان به إلا بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، أي في ذات الشريعة أيضا في كونها كاملة تامة، لا يحتاج الناس إلى غيرها، وأنها منبع وأنه وعاء كل مصالحهم. قال: بإثبات عموم رسالته في هذا وهذا، فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته مهما كان، مهما اتصف من وصف، مهما كانت حاله، مهما كان زمانه، مهما كان مكانه. قال: فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته، ولا يخرج نوع من أنواع الحق الذي تحتاج إليه الأمة في علومها وأعمالها عما جاء به. فتحصل من هذا أن عموم الشريعة قاض بأنها صالحة للناس، مبينة لمصالحهم في كل زمان وفي كل مكان، وعليه وجب أن يسلموا بما فيها من أحكام، لأن أحكام الله سبحانه وتعالى كما سوف يأتي تقريره لا تجري إلا على ما يكون فيه رفق وإحسان وصلاح لعباده. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريف أو بذكر المصلحة، فقال: في شمول الشريعة لجميع المصالح وضرئها لجميع المفاسد. الضرء هو الدفع. الإنسان في هذه الدنيا إنما خلقه الله سبحانه وتعالى لعبادته، وهو في هذه الدنيا دائما يسعى إلى أمرين اثنين: أن يجلب منفعته وما فيه صلاحه وإصلاحه، وأن يدرأ عن نفسه المفاسد. فهو يحصل المصالح ويستحصل المنافع على جهة الحفظ أو على جهة الإبقاء كما سوف يأتي، وإما أنه يدفع عن نفسه الآلام والشرور والأضرار والمضرات. وفطرته مبنية على هذا، ولذلك جاءت شريعة الله سبحانه وتعالى لتحقق للإنسان من خلال ما فيها من الأحكام، ما فيها من الأوامر والزواجر، لتحصيل ماذا؟ لتحصيل هذه المنافع. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده، والله سبحانه وتعالى إنما يرجع النفع بما شرعه لعباده، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى غني عن كل شيء، فهو استغنى بعلمه واستغنى بقدرته سبحانه وتعالى، فلا يعجزه شيء ولا يعزب عنه ولا يعزب عنه شيء. أما الإنسان فهو العاجز في قدرته أمام مدلهمات هذه الحياة، وهو الظلوم الجهول، فإنه لا يحصل المنفعة، وإن حصلها من جهة العلم فقد لا يحصلها من جهة الإرادة والسعي، وإن حصلها من جهة الإرادة والسعي فقد لا يظفر بها، وإذا ظفر فيها في الحال فلعله لا يظفر بها وبمقوماتها في المآل. فإذا جاءت الشريعة لأجل تحقيق هذا الأمر الفطري الموجود في الإنسان. والمصالح جمع مصلحته، وهي جماعها ترجع إلى ما فيه صلاح الأمر وما فيه خير الأمور. ولكن لو أنك نظرت في معاجم اللغة لوجدت أنها تطلق بإطلاقين اثنين، بعضهم يقول الإطلاقان حقيقيان، وبعضهم يقول أحدهما حقيقي والثاني مجازي. أما الأول فهو أنها تطلق على السبب الذي يقودك إلى المنفعة، السبب الذي يقودك إلى المنفعة. وأما المعنى الثاني وهو الذي يدندن حوله علماء المقاصد والفقهاء، فهو أن المصلحة هي نفس المنفعة. فإذا تطلق حقيقة ويراد بها المنفعة نفسها، وتطلق تارة ويراد بها الوسيلة التي توصلك إلى المنفعة. وإذا قلنا الوسيلة التي توصل إلى المنفعة، فإن الأسباب التي يتعاطاها الإنسان وهي أفعاله ترجع ماذا إلى تحصيل المنافع. وهو في سعيه لتحصيل المنافع لن يتم له ذلك إلا بأن يضرأ عن نفسه المفاسد. ولذلك بعض العلماء لما أراد أن يتكلم بكلام دقيق جامع مانع في مقصود الشارع قال مقصود الشارع هو تحصيل المصالح، لأن في دفع المفاسد وضرئها تحصيل للمصلحة. وإذا رجعنا إلى تعريف المنفعة على أنها أو المصلحة على أنها هي المنفعة وزنا ومعنى، فإذا ما تذكرت المنفعة فهي في مقابل ماذا؟ في مقابل المصلحة من جهة ماذا؟ من جهة معناها ومن جهة وزنها مفعلة، وهذه على زينة مفعلة. قلنا وهذا النفع إما أن يكون بالجلب والتحصيل والإبقاء، أن تحصل منفعة أو أن تبقي المنفعة التي أنت فيها، كالصحة فإنك تسعى إليها وهي ماذا؟ وأنت متلبس بها. وإما أن يكون من جهة ماذا؟ من جهة الاتقاء ومن جهة الدفع، فهو إما تحصيل واستصلاح واستحصال وإبقاء، وإما هو ماذا؟ ضرء ودفع واتقاء. والمقصود بالاتقاء هو اتقاء ما يفسدك، أو اتقاء ما يذهب مصلحتك ومنفعتك. ومقاصد علماء أو تعريفهم للمصالح لا يخرج من حيث الجملة عن هذا، ولكن نظروا نظرة أخرى، لأن المصالح إنما تنسب إلى وتضاف إلى الشرائع، إلى شريعة ربنا سبحانه وتعالى، فكانت إضافة المصلحة إلى الشريعة ضابط وقيد، فلا تكون المصلحة مصلحة في الشريعة إلا إذا كانت منضبطة بالشريعة. فليست المصلحة في شريعة الإسلام كالمصلحة والمنفعة عند أهل الدنيا وأهل القوانين الوضعية، فهي ليست من هوى النفوس، وليست هي تحكمات، وليست هي حظوظ، وليست توهمات وتخرصات، وإنما هي المحصلة المحققة لمقصود الشارع الحكيم، ولن تكون محصلة لمقصود الشارع الحكيم إلا إذا كانت منضبطة بماذا؟ بحكم الشارع الحكيم، وانبنى عليه تعريفهم للمصلحة في الاصطلاح، فعرفت بعدة تعريفات. فقيل المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع، هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده من حفظ دينهم وعقولهم وأنسابهم وأموالهم، وقد نعرفها بتعريفين، أحدهما موجز أو أحدهما موجز لتحفظوه، والثاني فيه شيء من الإسهاب، وإن كان لا يجري على رسوم التعاريف المنطقية كما ذكرنا أمس، ولكن لعله قد يكون ماذا سهلا مفيدا جامعا فيه شيء من الوضوح. أما أولهما فيمكنكم أن تعرفوا المصلحة بتعريف وجيز. المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع، وإذا قلت قصدها الشارع ماذا قصد الشارع؟ قصد حفظ دينك، حفظ عرضك، حفظ نسلك، حفظ عقلك، حفظ مالك، وهكذا. وإما أن تعرف بتعريف فيه شيء من الإسهاب، فيه شيء من البسط، ولكنه ماذا يكون سهلا وأسهل منها. فقال بعضهم هي المنفعة التي قصدها الشارع، أو هي جلب نفع المصلحة هي جلب نفع أو دفع ضرر أو كان وسيلة لهما، لما ذكرناه من قبل من أن المنافع والمصالح إما أن تطلق على ذات المنفعة، وإما أن يراد بها ما يتوسل بها، فلذلك أدخل هذا ماذا الوسائل أيضا، لأن الإنسان كما يسعى لتحصيل الوسيلة التي تقوده إلى ما ينفعه، فكذلك ماذا يسعى إلى الابتعاد عن الوسيلة التي تقوده إلى الفساد، كمن يتقي المرض خشية الهلاك على نفسه، لأن المرض من وسائل ماذا؟ من الوسائل التي قد تؤدي إلى هلاك الشخص. إذن فقال هو جلب نفع أو دفع ضرر أو ما كان وسيلة لهما في إطار الضوابط الشرعية، في إطار الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلبا لسعادة الدارين. أعيد، في إطار الضوابط الشرعية التي ترمي إلى تحقيق مقصود الشارع من التشريع جلبا لسعادة الدارين. وأنتم كما ترون فيه شيء من التكرار، فيه شيء من الإسهاب، قد لا يجري على أصول المناطق في التعريف، ولكنه ماذا سهل ميسور، يجمع ماذا يجمع ما قدمناه. قد يقول قائل لماذا يذكر علماؤنا المصلحة مع المقاصد؟ ما من كتاب تفتحه إلا وتجد ماذا فيه كلام عن المصلحة في كتب المقاصد، بل إنك لتجد بعض من يؤلف في المقاصد عوض أن يذكر لفظة مقاصد يذكر لفظة مصالح. بعضهم ألف كتابا فسماه مصلحة النفس أو حفظ مصلحة النفس في الشريعة الإسلامية، وما ذلك إلا لأن بين المصالح وبين المقاصد وشيدة، علاقة قوية، علاقة متينة. ففي بعض الإطلاقات، بعض التصرفات أثناء التأليف، أثناء التدريس، يستعمل المدرس أو العالم المصلحة مرادفة للمقصد، وهذا ماذا؟ لا شيء. في بعض الأحيان، وهذا هو الغالب، هو استعمال المصلحة على أنها هي تجسد المقصد. نضرب لذلك مثال: من مقاصد الشريعة حفظ العقل، من مقاصد الشريعة حفظ العقل، والإسكار مذهب للعقل. لو نظرنا إلى مصلحة أو مقصد حفظ العقل، فإننا ننظر إليه على أنه شيء نظري، ننظر إليه على أنه أمر نظري. فإذا ما تكلمنا عليه من جهة أن الشخص الفلاني تجنب المسكرات لتحقيق حضور عقله، فيقال ماذا؟ هذه مصلحة، فقلنا كأنها تجسدت ماذا؟ تجسدت في الواقع. فنظرتك النظرية هي نظرة للمقصد، وإذا ما تجسدت أو تجسد المقصد في الواقع فلا تسميه مقصد، ولكن سميه ماذا؟ سميه مصلحة. وبعضهم قد ينظر نظرة أخرى فيقول إن المقصد بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الوعاء، المقصد بمنزلة الوعاء، يحوي مصالح عديدة، يحوي مصالح عديدة، ويحوي قل منافع عديدة. نضرب لذلك مثال: حفظ الدين مقصد من المقاصد، حفظ الدين مقصد من المقاصد، من جهة الإيجاد ومن جهة الإعدام، كما سوف يأتي تفصيل الكلام فيه. لو دخلنا في هذا الوعاء، أي وعاء المقصد، نجد فيه ماذا؟ مصالح عديدة. فالصلاة تحقق مصلحة حفظ الدين، الزكاة تحقق مصلحة حفظ الدين، فهي مصلحة تحقق ماذا؟ تحقق هذا المقصد. فكأن المقصد صار وعاء، والمصالح ماذا؟ والمصالح بداخله، وتجري على المصالح أحكام المقاصد في كتب علماء. فإذا نظرت مثلا إلى قواعد الترجيح، فتجد ترجيحا بين المقاصد وترجيحا بين المصالح. فيقولون مثلا: يرجح مقصد حفظ الدين على مقصد حفظ النفس، ويرجح مقصد حفظ النفس على مقصد حفظ المال. وتجدهم في مكان آخر إذا ما حرروا قواعد الترجيح يقولون مثلا: هذه المصلحة، المصلحة الفلانية أرجح منها، هذه المصلحة مصلحة مرجوحة مقارنة بالمصلحة الفلانية. وهم في ذلك قد يغضون الطرف عن كونها مصلحة دينية، أو مصلحة تتعلق بالمال، أو مصلحة تتعلق بالعرض، لأن المصالح كما تتعرض أو تتعارض في أجناسها قد تتعارض في أنواعها، قد تتعارض مصلحة الدين مع مصلحة العرض مثلا، وبعض الأحيان قد تكون المصلحة في العرض مع مصلحة أخرى في العرض، فتقدم إحداهما على الأخرى. إذن فتجري على المقاصد وعلى المصالح أحكام تذكر في هذا الباب وفي هذا الباب كقواعد ماذا؟ كقواعد الترجيح. فيه نظرة أخرى بالنسبة للمصالح والمقاصد، وهو أن المقاصد النظرة فيها نظرة مطلقة، النظرة فيها نظرة مطلقة، فتقول مثلا: حفظ مقصد حفظ الدين، مقصد حفظ النسل مثلا، وهكذا. أما النظرة إلى المصلحة في كثير من الأحيان قد تكون مقيدة، وتقييدها هو خروجها من ذلك الإطلاق بتشخصها في الواقع كما تقدم من قبل. فإذا لوجود هذه الرابطة وهذه الوشيجة بين المقاصد والمصالح، وفي درء المفاسد حصول المصالح، يذكرون ماذا؟ يذكرون المصلحة في كتب المقاصد. وخير ما يستعان به على إدراك مقاصد الشريعة هو ماذا؟ هو دراسة الفقه، هو دراسة الفقه. لذلك تجد بعض علمائنا إذا تكلموا عن المقصود من الفقه والمقصود من تحرير مسائل الفقه قالوا إنه لخدمة هذا المقصود، وهو النظر في مصالح الخلق. ولذلك فيه عبارة للغزالي رحمه الله تعالى في كتابه المعيار بحامد صاحب الإحياء، يقول رحمه الله تعالى: إن الفقهيات كلها نظر في مصالح الخلق. فأنتم إذا درستم الفقه إنما تدرسونه لأجل ماذا؟ لأجل الوقوف على أسرار الشريعة وحكمها، ولأجل نفع الخلق بجلب المصالح لهم، سواء في دينهم، في عباداتهم، في أموالهم، في أعراضهم، ولتدفع عنهم ماذا؟ ولتدفع عنهم الشر والفساد والسيء. والمصالح والمنافع كما أنها مقصودك من خلال التفقه، فإن معرفتها أي المصالح والمفاسد في حياة الناس هي كما يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: من توابل الفقه. ولذلك كان معرفة الأضرار والمنافع وضبطها لضوابط الشريعة من أعظم ماذا؟ من أعظم ما يتشوف إليه الفقيه. ولذلك يقول رحمه الله تعالى في كلمة بديعة، وإنما أردت أن أذكرها لأن هذا يؤيد كون فقهاء المدرسة الحديثية أو الذين أشادوا بالفقه من مدرسة أهل الحديث كان لهم ماذا؟ كان لهم إلمامة بمعرفة المنافع والمضار، وأرادوا ممن حصل علوم الحديث وعلوم الاجتهاد أن يكون واقفا على المضار والمفاسد والمصالح والمنافع التي تلحق الناس، ليكون من خلالها باثا لأحكام الشريعة على وفقها، منضبطا بضوابط الشرع. والخطيب رحمه الله تعالى أحمد بن علي بن ثابت من كبار الحفاظ، بل إن مؤلفات من ألف مصطلح الحديث كما قال ابن نقطة إنما هي ماذا؟ إنما كانوا عيالا على الخطيب رحمه الله. يقول رحمه الله تعالى: واعلم أن العلوم كلها أبازير الفقه. الأبازير أي التوابل. قال: وليس دون الفقه علم إلا وصاحبه يحتاج إلى دون ما يحتاج إليه الفقيه. لذلك كانت مهمة الفقيه صعبة، يحتاج إلى إلمام بعلم الحديث وعلم التفسير وعلم الأصول والمقاصد وهكذا. قال: لأن الفقيه يحتاج أن يتعلق بطرق من معرفة كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، وإلى معرفة الجد والهزل والخلاف والضد، قال: والنفع والضر. وهذا هو ماذا؟ وهذا هو محل الشاهد. والمقصود بالنفع والضر ها هنا منافع الدنيا ومفاسد الدنيا، حتى يجري تجري على سنن ما عليه فقهاؤنا من ضبطها بضوابط الشرع. قال: وأمور الناس الجارية بينهم والعادات المعروفة عنه. ثم قال حفظه الله تعالى: ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، بل كل خير ستراه مشرقا. هو أنا كان بيودي أنه لو أخر هذا البيت، كان بيودي لو أخر هذا البيت، لأنه سوف يأتي عنه حفظه الله تعالى أنه ذكر بعض المرادفات لكلمة المصلحة وكلمة المفسدة. ولكن نشرحه ما دام أن المؤلف حفظه الله تعالى قدمه فنشرحه. المؤلف يرى بأن الشريعة لا تأمر إلا بخير محض. الشريعة لا تأمر إلا بخير محض. قال ولا ترى في الشرع شرا مطلقا، بل كل خير ستراه معنا تراه مشرقا، لأن الشريعة أمرت به، أو لأن الشريعة ندبت إليه. وهذا لو أنك نظرت في كتب المقاصد لوجدت فيه شيئا من الخلاف، أنك سترى فيه شيئا من الخلاف. ومبنى الخلاف في ذلك أن الله سبحانه وتعالى ذكر الخمر مثلا، فوصفها بأن إثمها أكبر من نفعه. وإذا قيل الإثم مصطلح شرعي، الإثم مصطلح شرعي، فقال الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم ومنافع للناس. فبعض العلماء قال بأنه لا يوجد شر محض، كما أنه لا يوجد خير محض، فما من شر إلا وفيه شيء من الخير، وما من خير إلا وفيه شيء من الشر. هذا الشر معناه يتعلق بالمكلف نفسه. مثلا لو أن الواحد قام يصلي الفجر فإنه يغادر فراشه، إذا كان الجو باردا فإنه يغادر الدفء، والنوم سلطان كما قيل، فيتحرر من هذا السلطان. ثم هو يذهب فيلزمه ماذا؟ أن يتوضأ، وإن كان جنبا يلزمه أن يغتسل. فهذه كلها ماذا؟ بالنسبة إليه تعتبر منافع أم مفاسد؟ هي بالنسبة إليه تضر. وقلنا بأن النفع يرجع إلى ماذا؟ يرجع إلى تحصيل اللذائذ ورد الآلام ورد المضرات، فهو يحس بشيء من الألم ولو كان ألما نفسيا، صح ولا لا؟ ولكن على الرغم من هذا ففيه مصالح عديدة بالنسبة إليه، وهو أنه سوف يحفظ دينه ويتقرب إلى ربه وينال الأجر الجزيل، وترفع درجات عند الله تبارك وتعالى. وقل من المصالح في المشي إلى المسجد والالتقاء بإخوانه وهكذا. فبعضهم نظر إلى الواقع فقال ما يأمر به الشرع قد يكون فيه شيئا من المشاق، وبعضهم نظر نظرة أخرى فقال كما أنه يوجد خير مرجوح ويوجد شر مرجوح، يوجد خير محض وشر محض. لو أن شخصا أحرق المال، شخص أحرق المال، هذا شر محض ولا خير؟ شر، لكن قد ليس لهم هذا المثال، قد يكون في إحراق المال إشفاء لغيظ الحارق، فهذا فيه شيء من اللذة والنفع، جاءت صح ولا لا؟ قالوا لو أن شخصين استعانا على أمر معين، هذا خير ولا شر؟ خير. قد ينظر إليه بعض فيقول هو خير محض، ولكن لو أنك نظرت قد يكون فيه شيء من التعب ومن النصب ومن الضغط على النفس في التعاون مع الشخص، فهذه كلها مضار وآلام على النفس. فبعضهم نظر هذه النظرة وبعضهم نظر ماذا؟ نظر هذه النظرة. والأولى والله أعلم أن يقال إننا إذا نظرنا إلى المصالح والمفاسد من جهة الأفعال فإننا ننظر إليها بنظرتين. النظرة الأولى نظرة من جهة الواقع ومن جهة تحققها في الوجود، نظرة ماذا؟ في الواقع، نظرة من جهة تحققها في الوجود. ونظرة أخرى وهي النظرة الشرعية. أما النظرة الأولى فيقال فيه شر قد ينجر عنه الخير، أو قد يكون فيه خير. إذن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما تكلم في المنهاج عن كون الشيطان منبع الشرور، وأنه هو الغرور، فقال فيه نفع، أنه من خلق الله، والله سبحانه وتعالى في عقائد أهل السنة والجماعة لا يخلق شيئا فيه أو هو شر محض. صح، قال لو أنك عصيت الشيطان تحصل خيرا، فصار في خلق الشيطان ماذا؟ تحصيل للخير. والشيطان أو الجني ألم يرشد أبا هريرة رضي الله عنه إلى قراءة آية الكرسي؟ فلا يوجد ماذا من مخلوقات الله تبارك وتعالى شر محض. هل يوجد خير محض؟ كالملائكة مثلا خير محض، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمر. ولكن لو أننا نظرنا إلى الأمر من جهة الشرع فيقال إن الله سبحانه وتعالى وهذه الشريعة إذا وجد فيها واجب أو مندوب فإنه لا يوجد فيها شر محض. قد تقول لماذا؟ يقال إنه بمجرد أمر الشريعة به كأن شروره ومفاسده صارت منعدمة، وذلك للقاعدة أن المعدوم شرعا أو المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، فلما لم تلقي الشريعة له اعتبارا صار ماذا؟ صار بمنزلة المعدوم، فيقال والحال هاته هذا هو مقصود المؤلف، لذلك قيده بقوله شرعا أو في الشرع، أي إن الشريعة لا تأمر إلا بالخير. قال الله سبحانه وتعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، مفهومه أنه يأمر بالعفة، يأمر بالستر. فمحصلة هذا أنك إذا نظرت نظرة واقعية شيء، وإذا نظرت نظرة شرعية شيء. لذلك يجوز أن تؤصل أصلا عاما فتقول إن الشريعة لا تأمر إلا بالخير، وإن الشريعة لا تنهى إلا عن شر، إن الشريعة لا ترغب إلا في الخير، إن الشريعة لا ترهب إلا من الشر. فإن قيل لك قال الله سبحانه وتعالى وإثمهما أكبر من نفعهما، يقال صار ذلك الإثم، صار ذلك الفساد بمنزلة المعدوم، لأن الشرع لم يلقي له اعتبارا وجعله بمنزلة ماذا؟ بمنزلة لا شيء. وبالتالي تصح عبارات علمائنا في أن الشريعة لا تأمر إلا بالخير. ما أدري هل تضح المقام؟ تضح. ثم قال حفظه الله تعالى والخير والنفع بمعنى المصلحة، فانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه. والضر والشر نظير أو نظير المفسدة، وهكذا الإثم كما في المفسدة. المفسدة قال هو المراد به الخمر. هذا يذكره علماء المقاصد في مرادفات المصلحة. قل إن شئت مصلحة، قل إن شئت خير، قل إن شئت بر، كلها تدخل ماذا؟ تدخل في المصلحة، إما على جهة الترادف، وإما على جهة ماذا؟ على جهة الجزئية فيها. فكل بر مصلحة، كل خير مصلحة، وعلى العكس من ذلك كل شر مفسدة، كل إثم مفسدة، كل سيئة مفسدة، كل معصية مفسدة. ولذلك إذا نظرنا إلى هذه الألفاظ ننظر إليها بهذين النظرين. النظر الأول نظر على أنها مرادفات، على أنها مرادفات، فتقول جاءت الشريعة لتحصيل الخير، جاءت الشريعة للابتعاد عن القبيح وعن السيء، لأن القبيح ما يسوء الشخص في نفسه أو في غيره، والسيء ما يسوءه في نفسه أو في غيره. وأما الثاني فهو النظر إلى هذا أو هذه الألفاظ على أنها كاشفات للمقاصد، كاشفات للمصالح، لأنه سوف يأتي وقد تقدم معنا في التعريف بأنه يستحسن أن يضاف والله أعلم وطرق الكشف عنها. كيف نكشف عن المقاصد؟ نكشف عنها بأدلة نقلية وبأدلة عقلية. من الأدلة النقلية التي قد يستدل بها أو تستكشف بها المقاصد هذه الألفاظ. إذا جئت على آية فذكر الله سبحانه وتعالى فيها الخير فقل هذا مقصد من المقاصد ومصلحة من المصالح. إذا رأيت في كتاب الله تبارك وتعالى كلمة بر فهذا يدل على ماذا؟ على أنها مصلحة من المصالح. إذا رأيت بأن في كتاب الله تبارك وتعالى وكذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلمة إحسان أو كلمة طاعة فهذه كلها ماذا؟ تدل على مصالح متشوفة مقصودة من هذه الشريعة. فبالتالي فهذه الألفاظ وإن كان ذكرها الناظم حفظه الله تعالى للدلالة على أنها ذات صلة من جهة كونها قد تكون مترادفات، قد تدخل على أنها أجزاء من المصالح والمنافع، ولكن يقال هي أيضا في الأخبار الشرعية في النقول والسمعيات هي ماذا؟ هي كاشفات للمقاصد. مفهوم؟ فقال حفظه الله تعالى والخير والنفع بمعنى المصلحة، فانظر إلى الشرع وقل ما أصلحه، والضر أو الضر والشر نظير المفسدة وهكذا، نظير أي شبيه، وهكذا الإثم كما في المفسدة أي الخمر، ورد ذكر الإثم في سياق ذكر مفاسدها. والإثم ها هنا قد يكون المقصود به ماذا؟ إذهابها للعقل ما ينجر عنها، لأن النفع له ماذا؟ له ذات وله وسائل إليه، والمفسد أو المفاسد كذلك لها ذات ولها وسائل. فإن الخمر شربها محرم وهي وسيلة إلى التخاصم، وسيلة إلى تبذيد المال وهكذا. ونظرتك دائما تقع ماذا؟ تقع بهذين الطريقين وهذين السبيلين على أنها ذوات وعلى أنها توجد وسائل. ثم قال من ادعى في الشرع وهما شرا فذاك مغرور لدينا طرا، يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، أو يجهل الخير من الفساد، أو قاله نتيجة العناد، يقول جهلا أين وجه المصلحة، وجهله يحكيه لا ما استقبحه. أنا أظن يحكي شيخ ولا لا؟ وجهله يحكي هو جهله يحكيه هو يحكي جهله، هو يحكي بقوله هذا يحكي جهله، أنا أظن هذا ماشي والله أعلم. قال قد ينكر المكفوف ضوء الشمس أو ذاهب العقل نهار الأمس، وكله من عدم التعظيم لأمر رب الواحد العظيم، إذ كيف يجر مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي، أو يدعي في شرعنا نقصانا مناقضا بقوله القرآن، شريعة خاتمة الشرائع أنزلها العالم بالطبائع، يعلم ما كان وما يكون وكل شيء عنده مكنون، وواقع في خطأ مقبل، وواقع الحال من الأدلة على صلاح شرعنا والملة، كم عامل قد فاز بالرشاد ومعرض قد باء بالكساد، فكونها خاتمة الشرائع يعني اكتمال الخير والمنافع، فيقتضي صلاحها في الأمكنة جميعها وفي جميع الأزمنة، لو لم تفي للناس بالحاجات لنسخت من بعد بالآيات، وكونها من ربنا الرحيم العالم المهيمن الحكيم. هذا دليل آخر. قال المؤلف ومن ادعى في الشرع وهما، وهما هكذا بتسكين، وهو المناسب لوزن البيت، لأن الوهم هو التخيل والخواطر التي تنقدح في الذهن. وأما الوهم بالفتح فالمراد به الغلط والخطأ. مقصوده ها هنا هو هذا الأول بدليل أنه مسكن وهو المناسب لوزن البيت. فقال من ادعى في الشرع وهما، كأن مستند من يدعي بأن في الشرع شر هو ماذا؟ هو مجرد تخرصات، مجرد أوهام، فإن حقق القول فيها فإنها لا تقف على قدم ناصخة من جهة دلالة النقول أو دلالة ما أو ما ترشد إليه العقول. ذلك لأن مبنى الشريعة على مواكبة العقول الحكيمة والفطر السليم. وإنما يتوهم أن في شريعة الله سبحانه وتعالى شرا، قد يستند إلى عقل، قد يستند إلى نقل، المهم لا يخرج عن كونه من التوهمات، من التخرصات التي لا تقف على قدم ولا ليس لها مستند في الشرائع أو في النصوص والعقول. قال من ادعى في الشرع وهما شرا فذاك مغرور لدينا طر. المغرور هو المخدوع، فهذا مخدوع وقد أبهم ماذا؟ أبهم من خدع به، فهو مخدوع. إما كان سبب خداعه تسلط عقله عليه، وإما أن يكون شبهة من غيره، وإما ما نجده في زماننا وهو كما يسميها بعضهم سلطة الثقافة الغالبة، وهو هذه بهرج الحضارة الذي نراه صار حاجزا بين الناس وبين معرفة مقاصد ومصالح شريعتهم، وصاروا لا ينظرون إلى المصالح إلا بما يحكم عليه الغرب بأنه مصلحة. قد يكون السبب في ذلك هواه، قد يكون السبب في ذلك عناده. فما من مغرور إلا وغره غره غرور، والغرور إما أن يكون شيطانا أو جاها أو مالا أو غيره، مفهوم؟ فقال فذاك مغرور لدينا طر أي جميعا. يقول جاء القوم طرا أي جميعا، ولو أنه قال طرا لجاز، والطر هو القطع أي لدينا قطعا، لكن هو ضمها ونحن نتبع ما قاله، أي فإنه ماذا؟ فذاك مغرور لدينا، فذاك مخدوع عندنا جميعا، عند جميع من تعلم العلم، من حقق مقاصد الشريعة تعلما، من عرف أسرار وحكم هذه الشريعة. ولا مانع من أن يكون ماذا؟ مغرور عند جميع المسلمين، ولكن الأول أقرب الله أعلم. قال يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة، أو يجهل الخير من الفساد، أو قاله نتيجة العناد، يقول جهلا أين وجه المصلحة، وجهله يحكي، أظن أنا هذا، وجهله يحكي أو وجهله يحكيه، لكن أظن وجهله يحكي لا مستقبحه. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انخداع من يرى بأن الشريعة ليس فيها مصالح أو أن الشريعة فيها شر، ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا الحكم، الأسباب التي أدت إلى هذا التوهم، ولخصها في سببين اثنين: جهل وعناد. إما أن يكون الشخص معانداً مكابراً، فيرمي هذه الشريعة بالقصور، ويرميها بأنها مأوى الشرور. وإما أن يكون جاهلاً، وجهله على أنواع، إما أنه يجهل المصلحة نفسها، وإما أنه يجهل بأن لا يميز بين المصالح والمفاسد، وبين المصالح العظيمة والمصالح القليلة، بين المفاسد العظيمة والمفاسد القليلة. فإذا هم صنفان من الناس. فقال يجهل ما جاءت به الشريعة من حكم ظاهرة بديعة. البديعة هاهنا هي إما أن تكون والله أعلم عجيبة، أي حكما ظاهرة عجيبة، ووجه كونها عجيبة أنها من الله سبحانه وتعالى، وذلك لأننا إذا أردنا أن نثبت للشخص بأن هذه الشريعة فيها مصالح لا يخلو هذا الشخص من شخص من حالين اثنين، إما أن يكون مؤمن بالوحي وإما أن يكون غير مؤمن بالوحي. فإن كان مؤمنا بالوحي فنحاجه بالوحي. قال الله سبحانه وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وإثمهما أكبر من نفعهما ذلكم خير لكم. والنصوص الشرعية التي فيها ماذا؟ فيها ذكر كون أوامر الله سبحانه وتعالى وزواجره كلها إنما جاءت لأجل تحقيق المصالح ودرء المفاسد. وإما أن يكون شخصا آخر وهو الذي لا يؤمن بالوحي، فهذا الذي لا يؤمن بالوحي هل تحاجه بالوحي؟ هو لا يؤمن أصالة بالوحي، فتحتاج إلى أن تحاجه بماذا؟ بالعقليات أو بالعقل. وهذا لا يمنع أن يكون في السمع شيء من أدلة العقلية. وإذا ما احتجت إلى أن تحاجه بالعقليات فإنك تنطلق وفق مراحل. المرحلة الأولى أن تبين له أن هذه الشريعة فيها أحكام، الحكم الفلاني الحكم الفلاني الحكم الفلاني الحكم الفلاني. الثاني أن تبين له أن الشريعة أن هذه الأحكام فيها حكم، صح ولا؟ فيها حكم. ثم تأتي إلى المرحلة الثالثة، لأنك إذا قلت له فيها حكم يقول كذلك القوانين الوضعية فيها أسرار وفيها حكم. تحتاج إلى مرحلة ثالثة وهي أن تثبت له أن الحكم والأسرار يعجز عنها الخلق، فهي بديعة عجيبة معجزة، فيقوده هذا إلى الإيمان بالوحي، وأن يعترف بأن هذه الشريعة شريعة ربانية ليس في مقدور البشر أن يأتوا بمثلها. وإما أن تكون كلمة بديعة يراد بها المبتدع على غير مثال سابق، وهو ماذا؟ البديعة أي أبدعها الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي وضعها للبشر على لسان أنبيائه، وكل جائز، مفهوم؟ خاصة إذا علمنا بأنه سوف نثبت أن هذه الشريعة فيها مصالح من جهة أفعال الله تبارك وتعالى، وسوف يذكر المؤلف المهيمن. والمهيمن فسر بعدة تفسيرات، منها ما يخدم ماذا؟ ما يخدم هذا المعنى، وهو كونها عجيبة أي مبدعة من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: أو يجهل الخير من الفساد، أو قاله نتيجة العناد. قلنا بعض الناس قد يجهل ماذا؟ قد يجهل مصالح ومقاصد الشريعة. جهله إما أن يكون جهلا ببعضها أو جهلا بها كلها. جاءنا شخص قال: الناس الآن في أوروبا العيد أو اليوم الأسبوعي للعطلة هو يوم الأحد، صح؟ فإذا ذهب الناس لصلاة الجمعة ماذا يحدث؟ تتعطل مصالح الناس، فننقل الجمعة إلى الأحد ويصلون الجمعة صلاة الأحد. فيقال هذا مجاهل بالمصلحة نفسها التي لأجلها شرع الله سبحانه وتعالى صلاة العيد لأن تكون يوم الجمعة، أو صلاة الجمعة يوم الجمعة. وفي بعض الأحيان قد يكون جهله للمفسدة، كقول العربي أو قول المشركين: إنما البيع مثل الربا. فجهلوا ما في الربا من غرر وظلم وغيره. في بعض الأحيان قد يكون الجهل ليس بالمصالح كلها لكن ببعضها، فيؤدي إلى فساد. ماذا؟ فساد في الحكم. تصور لو أن الشخص قال لك: ما الحكمة من تحريم الزنا؟ فقلت له: اختلاط الأنساب. هذا اختلاط الأنساب جزء من المصالح التي أرادت الشريعة أن تحققها من خلال تحريم الزنا. فقد يستعمل عقله ويقول: والله أنا عندي خليلة، عندي امرأة واحدة لا أفعل الفاحشة إلا معها، فإن اختلاط الأنساب. فبعض الأحيان قد يجهل الشخص ماذا؟ قلنا المصالح كلها، قد يجهل المفاسد كلها، قد يعرف بعضا ويجهل بعضا فيؤدي إلى خلل في الاستنباط أو خلل في الحكم. وفي بعض الأحيان قد ماذا لا يميز بين المصالح والمفاسد، وهذا أي الذي لا يميز بين المصالح والمفاسد هو جل من تراه يستعمل عقله. يعني القصة المشهورة شاهد على هذا ما ينسب لأبي العلاء المعري إن صح نسبته إليه، ما زلت يا شيخ، لما تكلم على قطع اليد، كيف دية اليد كذا وكذا وقطعها يقع ماذا في شيء يسير في ربع دينار، فقال يد في 500 أجسد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار، فكأنه ماذا قال، عجيب كيف ديتها كذا والقطع يكون في شيء زهيد يسير، كأنه فيه تناقض. فرد عليه بعض علمائنا ينسب القاضي عبد الوهاب البغدادي رحمه الله تعالى، وهو الذي نظر إلى المصلحة التي أراد أن يحققها الشرع، فقال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. فتحصيل المصالح وبرء المفاسد في بعض الأحيان قد لا يميز الشخص بين مفسدة عظيمة مفسدة أقل منها، فيؤدي إلى الاختلال في حكمه. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أو حفظه الله سبحانه وتعالى شيئا منه، فقال أو يجهل الخير من الفساد لا يميز، أو قاله نتيجة العناد، والعناد لا داء له إلا درة عمر رضي الله عنه، يقول جهلا أين وجه المصلحة، أي هذا المعاند، وهذا قد يكون كذلك الجاهل، يقول جهلا أين وجه المصلحة، وجهله أو هذا الذي أراه الله عنه وجهله يحكيه لا مستقبحه، أي إن هذا بقوله هذا يحكي جهله، ويبين جهله وبعده عن أسس العلم وقواعد هذا وقواعد الإدراك والمعرفة. ثم قال قد ينكر المكفوف ضوء الشمس أو ذاهب العقل نهار الأمس، هذا ماذا تضرب أمثال في الشخص الذي يعاند ويكابر، فكأن الشمس مشرقة وهو يقول إنها غير مشرقة، ماذا تفعل له؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أصعب شيء في الإثبات عند المحاجة إثبات البديهيات. إنسان ينكر طلوع الشمس، لماذا تثبت له طلوع الشمس؟ ليس وراء ذلك إلا الجنون. لذلك جاء بعض الناس إلى عالم فقال إنني أغتسل ولا أحس بالماء، فهل أعيد الغسل؟ فقال رحمه الله تعالى أنت لا يجب عليك لا غسل ولا صلاة، فكيف تقنعه أن الماء يتصبب عليه؟ فإذا قال شيخ الإسلام إثبات البديهيات عند الحجاج من أصعب الأمور، بعض الأحيان قد لا تستطيع ماذا أن تثبت البديهيات، مفهوم؟ قال وكله من عدم التعظيم لأمر رب الواحد العظيم. لما ذكر الأسباب ذكر السبب الأصلي، منبع الغواية كما يقال، منبع الغواية الفكرية كما يسميها بعضهم في هذا الزمن، منبع الغواية الفكرية هو ماذا؟ هو عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو أن الناس عظموا الله سبحانه وتعالى حق تعظيمه لاستسلموا لهذه الشريعة وسلموا بما فيها، سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا. ولكن إذا الشخص لم يكن معظما لله تبارك وتعالى فإنه قد يستخف بأحكام الشريعة، قد يستخف بالمصالح التي تتشوف إليها الشريعة، فيتسلط عليه عقله، يتسلط عليه هواه، يتسلط عليه جهله، فينكر ماذا؟ فينكر كثيرا من حكم الشريعة ومعانيها، وقد يتجرأ على ماذا؟ على الطعن، على الطعن في الأحكام، ويتمظهر الطعن في الأحكام بمظاهر شتى. بعض أحيان هذه الشريعة لا يمكن أن تكون صالحة لكل زمان ومكان، أنها تحتاج إلى تعديل، أن المصلحة في كذا وكذا، هي ماذا؟ هي مظاهر لعدم التعظيم، لأن التعظيم يقود إلى التسليم، التعظيم يقود إلى التسليم، ومن لم يعظم فإنه لا يسلم. والتعظيم عندنا نحن معاشر المسلمين يقع على في حق الله تبارك وتعالى، يقع على صورتين: تعظيم لله تبارك وتعالى لكمال صفاته وكمال وتمام أفعاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه وقدرته وعلمه وجلاله، وفيه تعظيم آخر من لوازم هذا التعظيم، وهو تعظيم أمر الله تبارك وتعالى. فإن من لم فمن ادعى تعظيم الله عز وجل ولا يعظم أمره، فهل يكون صادقا في تعظيمه؟ لا يكون صادقا في تعظيمه، لأن الذي خلق هو الذي أخبر بأنه هو الحكيم، لأن الذي أوجد هو الذي قال إنه بكل شيء عليم، وتأبى حكمته سبحانه وتعالى وعلمه بخبايا الأمور ولطفه سبحانه وتعالى ورحمته بعباده أن ينزل عليهم شريعة لا مصلحة فيها. ولذلك لما كان التعظيم والإيمان النابع من القلب هو الذي يؤدي للتسليم، ذكر المؤلف وحقا ما ذكر، وقد وقف على ماذا؟ وقف على الداء حقيقة، وهو أن هؤلاء الذين لا يعظمون النصوص الشرعية ولا يعظمون أوامر الله سبحانه وتعالى هم الذين يتجرؤون جهلا وعنادا للطعن في الشريعة بأنها لا توجد فيها مصالح أو أن فيها شرا. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى في كتابه جعل الإيمان له علاقة بالطاعة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. والمؤمن بالله واليوم الآخر لا يكون مؤمنا حق الإيمان حتى يكون معظما لله حق التعظيم، ولن يكون معظما لله تبارك وتعالى حق التعظيم حتى يعظم شريعته. ولذلك تجد نبينا صلى الله عليه وسلم إذا ما ذكر بعض الأفعال يعلقها ماذا؟ بالإيمان بالله واليوم الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، فليكرم جاره، فليقل خيرا أو ليصمت، بغض النظر عن كونها فيها مصالح أو مفاسد، ولكن الباعث الأول ما في قلب المؤمن من إجلال الله تبارك وتعالى، فإنه يعلم بأن الله سبحانه وتعالى الذي له الأمر وله الخلق. قال الله تبارك وتعالى: ألا له الخلق والأمر. فكما أن خلقه جاء على صفة بديعة، فكذلك أمره سبحانه وتعالى جاء على صفة بديعة. فقد وقف المؤلف حفظه الله تعالى على مكمن ماذا؟ مكمن الداء، وهو أن من لم يعظم الله فإنه لن يعظم أمره، وبالتالي يستهويه شيطان هواه ويتسلط عليه أقله، فيتهم الشريعة من يتبع الشريعة بالقصور. ثم خلاص الوقت. قال لك الدكتور عبد المجيد العالمي المغربي في دورة منتدى الشارقة: المقاصد شجرة والمصالح ثمر. نكمل برك فقط، هو ما زال شوية. ثم قال: كيف يجرؤ أو يجرؤ مؤمن بالله على اتهام الشرع بالتناهي؟ بعض الناس قد تتهم ماذا؟ الشرع بأنه ماذا؟ متناهي. ما معنى متناهي؟ ما هو وجه الشبهة؟ إنه متناهي. متناهي إما أن يكون المقصود بقوله متناهي متناهي في أدلته، متناهي في نصوصه، وإما أن يكون مقصودهم بالتناهي أنه متناهي أي أنه محدود بزمن معين. ومن شبههم، وأرجو ألا أعطيها حاضرة لأرد عليها، فقالوا إن النصوص محدودة والوقائع ماذا؟ والوقائع غير متناهية، كم يقع للناس من نوازل، كم يقع للناس من مستجدات في حياتهم المالية والاجتماعية والاقتصادية. قالوا وهل يفي المتناهي بالحكم على غير المتناهي؟ فقالوا المحدود لا يمكن أن يتحكم في غيره، فيقال أولا ما مقصودكم بكونه محدودا؟ محدودا في من يخاطب به، مفهوم؟ المحدود في دلالاته ونصوصه. إن كان في النصوص فنحن معكم، القرآن قرآن لا يمكن أن نزيد فيه أو ننقص، سنة النبي صلى الله عليه وسلم محدودة وإن كانت لا تجتمع في قلب بشر واحد. قال الشافعي رحمه الله تعالى لا يجمع اللسان شخص واحد، كما أنه لا يجمع السنة شخص واحد، السنة مجموعة في الأمة، وما دام أن من جمعت عندهم محدودون فتصير ماذا؟ تصير هي بالضرورة محدودة، مفهوم؟ فيقال إن كان مقصودكم هذا فذاك، وأما إن كان مقصودكم أن دلالاتها محدودة فهذا، إن كان مقصودكم أن كلياتها محدودة باعتبار ماذا؟ باعتبار حوادثها، لأننا يمكن أن نستنبط من الآيات ومن الأحاديث ومن كليات الشرع وقواعده سواء كانت فقهية أو أصولية ما يفي بحاجات الناس، مفهوم؟ ما يفي بحاجات الناس. وإن كنتم تقصدون بالتناهي التناهي زمنا أم التناهي أشخاصا فإن دليلكم فإن الله سبحانه وتعالى جعل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاتمة الرسالات وجعلها للعالمين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فجعل ماذا؟ فجعل ما يتعلق بالرسالة مواكبا لوجود العوالم في هذه الدنيا، ولم يقول وما خلقناك يا محمد رحمة للعالمين. لو قال ما خلقناك نقول ماذا؟ تعلق بخلقه ولم يتعلق برسالته. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال علماؤنا إنما تكون الأسوة فيما كان في جانب رسالته لا في جانب ماذا؟ أفعاله الجبلية. كذلك هنا ما دام أن الله سبحانه وتعالى علق الأمر بالرسالة لا بمحمد ولا بخلقه دل على أن رسالة الله سبحانه وتعالى رحمة للعالم. وإن كنتم تقولون بأنها تتناهى من جهة الزمن فإن ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالطاعة كل من تلبس بالإيمان، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لم يقل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول الذين آمنتم في الزمن الفلاني أو في الزمن الفلاني. فإطلاقات النصوص مع إجماع الأمة تدل على أن هذا القول قول متهافت إن قصد به هذا، كما عند بعضهم سوف يأتي الرد أكثر عندما نصل إلى قول المؤلف خاتمة الشرائع. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قلت لكم كاين احد اخواننا قال علاقه بين المقصد والمصلحه ذكرناه، ذكر عبد المجيد العالمي المقصد والشارع. عباك انا ما قريتش هذه، انا عندي لو فيه دوره علميه ودوكا والشريطه المقاصد الشجره ومصالح الثمره، تعبير جيد، تعبير جيد. كون هذا قال يمكن الرد على شبهة المحمودية، نرد عليها أن اللغة العربية متكونة من 28 صوت يمكن إنشاء ما لا يتناهى من الكلمات بدليل إيجاد مصدر لغوي لكل جهاز أو مخترع. هو القاعدة أن ما تعلق بالمتناهي لا يكون إلا متناهي. أظن هذا فيه شيء من النظر، حتى أن الذين تكلموا على كون لغة توقيفية غير توقيفية كان نظرتهم من جانب التناهي وعدم التناهي، يرجع لمقدمة المزهر للسيوطي لعله قد يقف على هذا المشكلة. الله أعلم. يعني في العادة يحوى يقدروا يطلعوا لكم لا أخبر شيئا شيئا تكون خالص.